لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: حكم الطلاق الرجعي. الطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالزوجة لأنه لا يرفع عقد الزواج ولا يزيل الملك ولا يؤثر في الحل. هذا الكلام يوهم جواز المعاشرة والاستمتاع دون نية الرجعة وليس صحيحا، فلا بد أن ينوي الرجعة حتى يستمتع بها. يقول: فهو وإن انعقد سببا للفرقة إلا أنه لا يترتب عليه أثره ما دامت المطلقة في العدة، وإنما يظهر أثره بعد انقضاء العدة دون مراجعة، فإذا انقضت العدة ولم يراجعها بانت منه، وإذا كان ذلك كذلك فإن الطلاق الرجعي لا يمنع من الاستمتاع بالزوجة وإذا مات أحدهما ورثه الآخر ما دامت العدة لم تنقضي ونفقتها واجبة عليه ويلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه. رغم أنه كان قد نقل كلام شيخ الإسلام تيمية في أن الطلاق المشروع الطلاق يعقبه رجعة ثم يطلق بعد ذلك، ففي كل مرة يكون رجعة. وهذا الذي ذكره هنا هو قول عامة أهل العلم: لا يشترطون رجعة بين طلاقين، ولكن قد سبق أن ذكرنا أن المالكية، وهو الراجح من أقوال أهل العلم، يشترطون أن يقع الطلاق في كل طهر طلقة، ولا يجمع طلقتين في طهر، لحديث ابن عمر: مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تحيض، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر. هي طلقها في الحيض، أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق. ولذلك الحقها الطلاق، الحقها الظهار. إذا قال لها: أنت عليك ظهر أمي، وأراد أن يراجع لم يكن كأجنبية، لو ليس كمن ظهر بأجنبية. فالحقها الإله إذا حلف أن لا يطأها، فإذا حلف أن لا يطأها 4 أشهر فما فوق، فإذا أو يطأها فوق أربعة حلف أن لا يطأها فوق 4 أشهر، فإذا رجعها خلال هذه المدة لزمه الإيلاء، بمعنى أنه يوقف بعد 4 أشهر، إما أن يراجع وإما يراجع بالجماع وإما أن يطلق. المقصود انه يلحقها الطلاق، هذا علامات بقاء الزوجيه. قال: ولا يحل بالطلاق الرجعي المؤجل من المهر لاحد الاجلين الموت او الطلاق. هذه عاده المتعاقدين منذ زمن طويل، أن يجعلوا المؤخر مؤخرا إلى أقرب الأجلين أيهما وقع أولا: الموت، موت أحد الزوجين فيجب به المؤخر، أو الطلاق. المقصود بالطلاق الطلاق البائن الذي يجب به المؤخر المؤجل. بينونة صغرى أو كبرى، إنما يجب الصداق كاملا، يجب المؤخر منه إذا بنت منه، لأنها ارتضت أنه هو وجب، هو أصلا وجب بالدخول، ولكن هي قبلت التأجيل إلى متى؟ حل الأجل بموت أحدهما. إذا مات هو فقبل أن تقسم تركته يقضى ما عليه من الدين. من ضمن الديون مؤخر صدق المرأة. إذا ماتت هي وجب على الزوج أن يؤدي إلى تركتها أو إلى ورثتها بقى وهو منهم ما عليه من المؤجل من المؤخر. قال وإنما يحل مؤخر الصداق بانقضاء العدة، والرجعة حق للزوج مدة العدة، حق له مجردا عن موافقتها وعن موافقة وليها. هو الناس أول ما تتطلق للأسف الشديد عادتهم أن تذهب إلى بيت أبيها، وقد قال عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فيجب أن تبقى المطلقة الرجعية في منزل الزوجية. تأثم أو يأثم من أخرجها؟ مفيش حاجة اسمها كده. مش عايزة تمشي أو هو عايزة تمشي، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا يجوز أن يخرجها لأن السكنة واجبة عليه والنفقة واجبة عليه فترة العدة، ولا يجوز أن تخرج، مش بمزاجهم، إلزاما يجب أن تبقى في بيت الزوجية. لماذا؟ لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. بقاها في منزل الزوجية معه سبب للتفكير في الرجعة، الأمر الذي يعني يحبه الشرع، أعني الصلح بينهما واستقرار الحياة الزوجية بينهما. ولذلك الرجعة لا تستأذن فيها المرأة ولا يستأذن فيها وليها، ولا يقع التفاوض حول شروط للرجعة. يقولوا طب تكتب زود المؤخر، طب تكتب قائمة جديدة، طب تعمل كذا. لا يحل لهم ذلك. هذا إذا قال راجعت زوجتي فقد رجعت امرأته كما كانت على العقد الأول. قال وهو حق أثبته الشارع لها، ولهذا لا يملك إسقاطه. يعني لو قال طلقتك طلقة بائنة لا أملك فيها الرجعة خلال فترة العدة، هذا لغو لا قيمة له، لا أثر له، طالما لم يكن طلاقا بعوض، وطالما لم يكن طلاقا متمما للثلاث، أو لم يكن طلاقا للضرر يحكم به القاضي هنا، إذن لأنه رفع للضرر عن المرأة. فلذلك لا يملك الزوج إسقاطه، الشرع أثبت له هذا الحق للمصلحة لا لمجرد هواه، بحيث أنه يتمكن من إسقاطه، بل يبقى ذلك لأن الله قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، في ذلك الزمان، في تلك المدة، في وقت التربص وانتظار انقضاء العدة. لأن الله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى قوله وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن في ذلك. يقول فلو قال لا رجعة لي كان له حق الرجوع عنها وحق مراجعتها. عشان كده بنقول انه بيكتب في عقود الطلاق انها طلقة بائنة بينونة صغرى، وان المرأة ابرأت زوجها وهي في الحقيقة لم تبرئه، وانما اخذت حقها وسلم لها المؤخر وسلم لها نفقة العدة والمتعة، فقالت أبرأتك يا زوجي، هي لم تبرئه، هذا لم يكن طلقا على عوض، فيكتب بائنا وهو في الحقيقة رجعي، ما لم يكن هناك تنازل حقيقي عن شيء من حقوقها، ما لم يكن هناك رد للصداق أو جزء منه، سواء كان المعجل أو المؤجل، الذي استلمته أو الذي لم تستلمه. لكن لا بد أن يكون هناك حتى يصلح أن يكون قضاء طلاقا بائنا خلعا، طلق بائنا لا رجعة له فيها، لا بد أن يكون بعوض. أو الطلاق المتمم للثلاث. قال وإذا كانت الرجعة حقا فلا يشترط رضا الزوجة ولا علمها، لا يشترط لكن يجب أن يعلمها لأنها مأمورة بالتربص، كما يجب أن يعلمها بالطلاق لأنها مأمورة أن تعتد من ساعة وقوع الطلاق، يجب إعلامها، ولا يشترط في صحة لا الطلاق ولا الرجعة. يعني إذا طلقها سرا أو أمام شهود ولم يبلغها سرا، يعني جاب اثنين شهود كده وما علمش لا أهلها ولا هي، وقع الطلاق بدأت عدة وحتى لو هي مش عارفة، بمجرد ما تنتهي عدتها بانت منه، ينظر في ذلك. لكن عشان كده يقول يجب أن يعلمها بالطلاق أو بالرجعة. يقول ولا تحتاج إلى ولي، فجعل الحق للأزواج. يعني يروح يكلم أبوها، مش تيجي تتكلم، مش تيجي تتكلم مع أبوها، مش تيجي، مش لها أهل تروح تاخدها منهم، هو رجعها يقول لها تعالي ترجع، إلا أن يكون معتديا تخاف على نفسها من منزل بقاء في منزل الزوجية. والأصل زي ما قلنا أنها فين؟ أنها في منزل الزوجية. يقول فجعل الحق للأزواج لقول الله وبعولتهن أحق بردهن كما لا يشترط الإشهاد عليها. لا يشترط، يقول وإن كان ذلك مستحبا نحن نقول بل هو واجب وليس يشترط. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال عمران بن حسين لمن طلق وراجع ولم يشهد طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. ولكن هذا لا دليل على الشرطية، لا دليل على أنه لا تقع رجعة إلا بالشهود أو لا يقع طلاق إلا بالشهود. الدليل على أنه يقع الطلاق وتقع الرجعة ويأثم من خالف إذا لم يشهد، والسنة في ذلك للتدارك أن يشهد ولو كان بعد الإيقاع، بمعنى أن يأتي بشاهدي عدل ويقول لهم أنا قد طلقتها ويقول أنا قد رجعتها، فهذا الذي يستدرك. لكن الواجب والمهو مستحب عند الجمهور أن يكون ذلك أثناء إيقاع الرجعة وأثناء إيقاع الطلاق. وفي خلاف اشتراط الإشهاد، في اشتراط الإشهاد بصحة الطلاق، اشتراط الإشهاد هذا قول الرافضة، وإن رجحه الشيخ أحمد شاكر فهي زلة ليس من كلام أهل السنة. طلق الزوج وحلف ألا تقعد في البيت، والله في البيت والله ما انت عاد فيها، يلزمه أن يبقيها وأن يكفر عن يمينه. لماذا؟ لأن الله الذي أمر بذلك قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. تقول له هي والله ما أنا عاد لك فيها، تكفر عن يمينها وتقعد. هذه السنة المهجورة، الواجب القرآني، الواجب بالقرآن، يجب أن تبقى المعتدة في بيت الزوجية. قال كما لا يشترط الإشهاد عليها وإن كان ذلك مستحبا، قلنا بل واجبا خشية إنكار الزوجة فيما بعد أنه راجعها، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. هو يمكن أن تنكر هي ويمكن أن ينكره إذا كان أحدهما يريد إنهاء الزواج. هي تقول أنا لما أرجعليش عشان كده عشان ما فيش شهود، عشان تقول انتهت العدة وانتهت وبانت منه. هو يقول لا، ده أنا ما رجعتهاش عشان يعني مثلا إذا كان يريد إنهاء الزوجية في العدة الأولى. قال: وتصح المراجعة بالقول. قال: وإن كان ذلك مستحبا لقوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. أن ظاهر الآية الأمر للوجوب، ظاهر الآية الوجوب لأنه أمر والأمر للوجوب. وتصح المراجعة بالقول مثل أن يقول راجعتك، وبالفعل مثل الجماع، ودواعيه مثل القبلة والمباشرة بشهوة. يرى الشافعي أن المراجعة لا تكون إلا بالقول الصريح القادر عليه، ولا تصح بالوطئ ودواعيه من القبلة والمباشرة بشهوة. وحجة الشافعي أن الطلاق يزيل النكاح. قال ابن حزم رحمه الله: فإن وطئها لم يكن بذلك مراجعا لها حتى يلفظ بالرجعة ويشهد ويعلمها بذلك قبل تمام عدتها، فإن راجع ولم يشهد فليس مراجعا. ده بيجعلها ايه؟ شرط. وكلام الشافعية معناه ايه؟ معناه ان هو عاشرها ولم يتلفظ بالرجعة يبقى لسه هي في العدة، وهيكون الوطء ده وطء بشبهة وليس زنا باتفاق. الصحيح انه ان الوطء مع النية، معنية الرجعة، معنية استمرار الزوجية، هذه رجعة وان كانت بغير سنة. لماذا؟ لأن السنة الإشهاد، ولا إشهاد على الجماع ولا دواعي. فالسنة أن يكون الإشهاد على الكلام، لكن لا يمنع ذلك أن تسمى مراجعة لأنها مراجعة استمرار للزوجين. يعني شيخ، لو طلق مثلا حالة الطلاق، حالة الطلاق على حاجة وواعد الطلاق ما استشهد بطلق، يعني مثلا ممكن مثلا حاجه. طب خلينا نجاوبك على السؤال، اكتبه ونجاوبك بعدين، عشان انت في موضوع تاني خالص قعدنا فيه مرات عديده الحلف في الطلاق. قال: فرق. قال: فان راجع ولم يشهد، كلام ابن حزم، فليس مراجعا لقول الله تعالى: فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فرق عز وجل بين المراجعة والطلاق والإشهاد، فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض. وكأن من طلق ولم يشهد بذوي عدل أو راجع ولم يشهد، هي وكان من طلق مش ولا ومش وكان. وكان من طلق ولم يشهد، ولم يشهد ذوي عدل، أو راجع ولم يشهد ذوي عدل، متعديا لحدود الله تعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها انتهى. هو مردود عليه بمعنى أنه آثم، وأنه يقال له: لم تفعل ما أمرك الشرع به، ولا يلزم من ذلك أنه لم يقع أصلا، لأن هذا ليس في الحديث ولا في الآيات. وحديث عمران بن حسين حجة في ذلك، أنه قال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، فقد أثبت له وقوع الطلاق وأثبت أنه بغير سنة. السنة إذن أن تشهد على طلاقها وعلى رجعتها. وأخرج أبو داود وابن ماجة والبيهقي والطبراني عن عمران بن حسين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. من قلنا كده أثبت وجوب الإشهاد في الطلاق والرجعة، وأنه يتدارك بأن يشهد بعد ذلك على الأمرين ونهاه أن يعود، وأثبت وقوع الطلاق وأثبت وقوع الرجعة، لأنه قال له طلقت وراجعت، وقول الصحابي من السنة كذا له حكم الرجعة. فإذا قال طلقت لغير سنة فهو عنده سنة في هذا، أن السنة واجبة في الإشهاد، توجب الإشهاد. قال حجة الشافعي أن الطلاق يزيل النكاح. قال الشوكاني والظاهر ما ذهب إليه الأولون لو صحة الرجعة بالقول والفعل، لأن العدة مدة خيار، والاختيار يصح بالقول وبالفعل. وأيضا ظاهر قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، يبقى الرد ده بأي طريقة، طالما أنه ينوي استمرار الزوجية، العودة إلى الزوجية، وقوله صلى الله عليه وسلم أمره فليراجعها، أنها تجوز المراجعة بالفعل، لأنه لم يخص قولا من فعل. ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل، هو قول جمهور أهل العلم. الفائدة طبعا خطيرة جدا، إنه إذا قلنا لم يتلفظ فلا تقع الرجعة، يبقى العدة شغال. الصحيح إن الوطء ده لابد وأن يعني يكون له أثر، طالما أنها ما زالت زوجته. نعم. قال ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلقة الرجعية. قال أبو حنيفة لا بأس أن تتزين المطلقة الرجعية لزوجها وتتطيب لهم وتتشوف وتلبس الحلي وتبدي البنان والكحل. البنان يعني أطراف الأصابع، يعني اليد يعني، والكحل، ولا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله. عشان كده قلنا الاستمتاع بالزوجة إيه؟ ليس على إطلاقه. يقول ولا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول أو حركة من تنحنح أو خفق نعل. وقال الشافعي هي محرمة على مطلقها تحريما مبتوتا، يعني حتى يراجع، يعني الاستمتاع كله ما ينفعش. صحيح لا، لأن الشافعي لا يريد الرجعة بالقول بالفعل، لكن الجمهور بيجوزه بالفعل لكن مع النية. ما ينفعش بقى يعني يعاشر من غير نية. وقال مالك لا يخلو معها، يعني في حجرة واحدة، ولا يدخل عليها إلا بإذنها، ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معها غيرها. وحكى ابن القاسم أنه رجع عن إباحة الأكل معها. الصحيح جواز النظر إلى ما يبدو غالبا لأنها ما زالت زوجة، ولكن لا بد أن يكون ذلك إذا استمتع يكون بالنية، وكذا يأكل معها، ولا يعتبر ولا تعتبر الخلوة محرمة، لأنه إذا بقيت في البيت وربما لم يكن هناك أولاد أو أولاد صغار، فكيف نلزمهما بوجود محرم ولم يأتي دليل على ذلك؟ الله عز وجل قد قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. إذن هو موجود في البيت أيضا، لا يخرج هو، ولكن لا يعاشرها حتى ينوي، ولا يستمتع بها حتى ينوي. يعني كل ده لو هو نوى يحل كده؟ لو هو نوى، لا، هو الصحيح انه يحل لها التزين. لماذا؟ لأن الله قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، فيحل لها أن تتزين لعله أن يحدث أمر، زي ما بتتزين لأجنبي للخطبة، بالأولى تتزين لزوجها المطلق في العدة. ولذلك نقول أنها في البيت لا تحتجب منه، والله أعلم. لو نطق ولو وطأ بدون نية عندهم كلهم يبقى إثم، لا أعلم أحدا يجيز له ذلك. قال الطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات. الطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته، يعني هو يملك طلقتين، فإذا طلق الثالثة بانت. فالطلاق الرجعي يحسب من عدد الطلقات. فإن كانت الطلقة الأولى احتسبت وبقيت له طلقتان، وإن كانت الثانية احتسبت وبقيت له طلقة واحدة، ومراجعتها لا تمحو هذا الأثر. يعني الكلمة اللي طلعت ما ينفعش ان هو يلغيها، لا ده هيراجعها وتبقى محسوبة. فقد وقع الطلاق مرة، كون الناس يقولوا طب ما سجلهاش، التسجيل عند كل العلماء ليس شرطا، هذا إجماع في الحقيقة. لا يوجد عالم يقول إذا لم يسجلوا كتابة لم يقع الطلاق، الله لم يذكر الكتابة في الطلاق، إنما ذكر سبحانه وتعالى الإشهاد، لم يذكر الأمر القاضي أن يبلغ القاضي، هذا لم يرد في كتاب ولا سنة ولا قول صاحب، بل الإجماع على خلافه. يعني قول من يزعم أن الطلاق بغير تسجيل له وكتابة في الأوراق الرسمية للدولة لا يقع، مبطل مخالف للإجماع. يقول بل لو تركت حتى انقضت عدتها من غير مراجعة وتزوجت زوجا آخر ثم عادت إلى زوجها الأول، عادت إليه بما بقي من عدد الطلقات، ولا يهدم الزواج الثاني ما وقع من الطلاق. دي مسألة خلافية، هل اسمها مسألة الهدم؟ لعلها تأتي إن شاء الله تفصيلا. ها؟ بعدها بصفحة. بناء على أن التحليل والعودة بعد الثلاث ذكره الله بعد طلاق الثلاث وليس بعد الطلقة الأولى أو الثانية، ومن يقول بأن الزواج من آخر يهدم، يقول إذا هدم الثلاث التي هي مغلظة فلا أن يهدم ما دونها أولى، هذا من جهة القياس أظهر، وأما الثاني فهو أقرب إلى ظاهر النص. يقول لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عمن طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتها فتزوجت غيره وفارقها ثم تزوجها الأول، فقال هي عنده بما بقي من الطلاق. وهذا مروي عن علي وزيد ومعاذ وعبد الله بن عمرو وسعيد بن المسيب والحسن البصري. يعني هو رجع كان طلقها طلقتين ففضلوا طلقة واحدة، لما اتجوزت واحد تاني ورجعت فضلوا طلقة واحدة، لو طلقها يبقى ايه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. القول الثاني ها تقول ايه؟ يقول مسألة الهدم نجيبها لأنها مرتبطة. يقول من المتفق عليه أن المبانة بينونة كبرى، إذا تزوجت ثم طلقت وعادت إلى زوجها الأول بعد انقضاء عدتها تعود إليه بحل جديد ويملك عليها ثلاثة طلقات، لأن الزوج الثاني أنهى الحل الأول، فإذا عادت بعقد جديد أنشأ هذا العقد حلا جديدا. أما المبانة بينونة صغرى، إذا تزوجت في آخر بعد انقضاء عدتها ثم طلقت منه ورجعت إلى زوجها الأول تكون مثل المبانة بينونة كبرى، فتعود إليه بحل جديد ويملك عليها ثلاث طلقات عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد رأيه مرجوح عند الحنفية وهو قول الجمهور، تعود إليه بما بقي من عدد الطلقات، فتكون مثل ما إذا طلقها طلاقا رجعيا أو عقد عليها عقدا جديدا بعد أن بانت منه بينونة صغرى. سميت هذه المسألة بمسألة الهدم، أي هل الزوج الثاني يهدم أو الزواج الثاني يهدم ما دون الثلاث من الطلقات كما يهدم الثلاث أو لا يهدم. أنا كنت قديما أقول بأنه لا يهدم، وأنا أميل إلى القول بالهدم من جهة المعنى، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر. اللي هو قول أبي حنيفة وأبو يوسف. سناد بس ما يحكم ولا لا. اللي قال طلاق طلاق ووقع الطلاق هنقول نيته ايه؟ حلف بالطلاق، ما انت عامله كذا ووقعها وقعتها، اذا كان ذلك بنيه التهديد فعليه كفاره ولا يحسب طلاق. بنيه الطلاق وقع ويبقى عليه ايه؟ عليها العده. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.